الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تتمة القاعدة الثانية: الوسائل لها أحكام المقاصد. قال: ومن فروعها النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء، كالبيع على بيع المسلم، والعقد على عقده، وخطبة النكاح وخطبة الولايات على خطبة أخيه، كما أن من وإيش وخطبة الولايات، يعني خطبة الولايات يعني طلب الولايات. أكثر من تستعمل الخطبة في خطبة النساء والزوج وطلب الولايات. السلام عليك. يعني إذا تقدم إنسان لعمل حكومي ولا غير حكومي عندها شركة وهي ما تبغى إلا واحد، يروح هذا يسقط عليه تقدم ويستعمل الوسائل. لا، ماذا تقدم اتركه، إلا أن تكون الجهة يعني تدعو للتقدم لأكثر وهي تنتقي، هذا شيء آخر. لكن إذا كان تقدم وتوجه موضوع معروف خلاص. فالشيخ يعني نبه على هذه قياسا على ما ورد من النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. نعم، أو الولايات. نعم، وخطبة النكاح وطلب الولايات على طلب أخيه، كما أن من فروعها الحق على إيش؟ قال هو خطبة الولايات. لا، أعبر بعبارته بس أنا على خطبة أخيه. إيه؟ نعم، كما أن من فروعها الحث على كل ما يجلب الصداقة من الأقوال والأفعال بحسب ما يناسب الحال. نعم، الوسائل المحرمة هي الوسائل المؤدية إلى حرام، وهذه الوسائل سبق التنبيه على إن ما منها ما هو منصوص ومنها ما هو معروف من الواقع. يعني ولو لم يأتي نص في أن هذا منهي عنه، ما دام أنه يفضي إلى الحرام فهو حرام. فمثل قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يخطب ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يبيع بعضكم على بعض، هذه نهي عنها لما فيها من يعني زرع العداوة والبغضاء. وهكذا كل ما شابه ذلك من التصرفات. ولهذا الشيخ قاس عليها طلب الولايات، لا يطلب يتقدم على أخيه وقد تقدم قبله. وهكذا فللوسائل حكم الغايات، هذه هي القاعدة، هذه قاعدة صحيحة، للوسائل حكم الغايات. فالوسائل إلى الحرام حرام، الوسائل ما يؤدي إلى العداوة والبغضاء، العداوة والبغضاء بين المسلمين حرام، فما يؤدي إليها حرام. نعم. سمعينك. وقد خرج عن هذا الأصل النذر لحكمة اختص بها. إيش؟ وقد خرج عن هذا الأصل النذر لحكمة اختص بها. اصبر. النذر نعم، لعله يشرح هذه الكلمة، وإلا فالمعنى إن النذر النذر وهو أن يوجب الإنسان على نفسه من الطاعات والعبادات ما لم يجب عليه بأصل الشرع. هذا ليس وسيلة، ليس وسيلة إلى حصول المطلوب، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن النذر لا يأتي بخير. نعم قل فالوفاء حكمة. نعم فالوفاء بنذر الطاعة واجب فالوفاء بنذر الطاعة واجب يعني الوفاء بنذر الطاعة واجب أكمل شيء إيش تقول؟ نعم بعد فالوفاء بنذر الطاعة واجب وعقده مكروه مع أن الوفاء لا يتأتى إلا بعقد فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء به ونهى عن عقده وقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل لأنه ينقص الإخلاص ويعرض صاحبه للبلاء وهو في ساعة العافية وفيه نوع تأل وإدلال يعني تأل وإدلال هذا في النذر المعلق على شيء النذر يكون تارة معلق إن شفى الله مريضي إن حصلت لي كذا كذا إن تزوجت فلانة يعني لطالب هذا هو الذي جاء النهي عنه وذمه وأنه يفضي إلى حرج وقد قال سبحانه فيمن سلك هذا الطريق ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتوا من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أقرب الله فهو خطير جدا النذر المعلق على شيء إذا الإنسان نذر إن حصل لكذا تصدقت أو صمت ثم إذا حصل له صار يراوغ ويطلب المخارج وكيف وهل يجب علي أو لا يجب هذا نوع من الإخلاف في الوعد بخلاف من ينذر رغبة في الخير يقول أنا كسلان ولا أفعل فينذر يقول لله علي أن أصوم الاثنين والخميس أو علي أصوم من كل شهر ثلاثة أيام هو لم يطلب شيئا لم يكن هذا النذر لحصول شيء فمن أهل العلم من يكرهه ويقول إنه داخل في عمومات النهي والكراهة منهم من يقول لا هذا يعني ليس بحرام وهو في الحقيقة من جهة يعني يقول بكراهته له وجه لأنه أقل ما يكون فيه إنه يعني فيه إشقاق على النفس وربما تكاسل الإنسان وضعف عزمه يعني عندما نذر يعني عنده قوة رغبة يريد يلزم نفسه فإذا وجب عليه ما نذر ثقل عليه الوفاء فلا ينبغي للإنسان أن ينذر مطلقا الحمد لله جاهد نفسك وافعل الخير وافعل صدقة صيام صلاة ولا توجب على نفسك ما لم يوجبه الله اطلب العافية نعم وسيلة عقد النذر ما هو وسيلة إلى فعل الطاعة طيب لها حكم الغاية يعني هل النذر طاعة خلاص نعم مكروه حرام إذا نذر طاعة هذا وجهه لعنى نعم ومن فروع هذا الأصل التحيل بالتحليل لحل الزوجة لمطلقها ثلاثة فإنه حرام ملعون صاحبه لا يفيد الحل لأنه لم يقصد به النكاح الحقيقي وإنما صورته صورة النكاح وحقيقته حقيقة السفاح وكما أن وسائل الأحكام حكمها فكذلك توابعها ومتمماتها فالذهاب إلى العبادة عبادة وكذلك الرجوع منها إلى الموضع الذي منه ابتدأ عبادة ولهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم إني لا أحتسب رجوعي إلى بيتي من الصلاة كما أحتسب خروجي منه إليها فقال له النبي إن الله قد جمع ذلك ذلك كله لك، أو كما قال. نعم، انتهت القاعدة الثانية. الحمد لله. الثالثة قال: المشقة تجلب التيسير، وجميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عن هذا الأصل، إلى آخر. نعم، من بعده؟